مركز الفيوش، مركز أهل السنة، ليس مركز فلان ولا فلان. إن تعلق المراكز بالأشخاص لهي سبب لضياعها وسبب لانقلابها من السنة إلى البدعة. لابد أن نعلق هذه المراكز بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الكرام. أما الأشخاص فإنهم يثبتون ويتغيرون، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد جاء في الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال: استنوا بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.